كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيه آيات عجيبة جرت لبعض السلف الصالحين. فالحاصل أن نقول الله الصمد، إيش معناه؟ الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ردا لما زعمه النصارى ولما زعمه اليهود ولما زعمه المشركون. النصارى ماذا قالوا؟ قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فقال الله تعالى لم يلد، فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا أيضا، ما تبنى أحدا، كما قال تعالى ما اتخذ الله من ولد، ولم يولد كذلك لم يولد. وهذا وإن كان لم يقل به أحد لكن من أجل المقابلة، فهو لم يولد لم يلد ولم يولد، فلا شيء قبله عز وجل، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الغني عن كل أحد فلا يحتاج إلى الولد. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه في جميع صفاته وفي جميع أفعاله. وانظر إلى عاد، أعطاهم الله تعالى من القوة ما لم يعطي أحدا من البشر، حتى قالوا من أشد منا قوة؟ ماذا قال الله؟ قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فلا أحد يكافئهم. ثم انظر إلى هؤلاء الذين قالوا من أشد منا قوة، بماذا أهلكوا؟ بألطف الأشياء، بالريح، الهواء اللطيفة أرسلها الله عز وجل، فكانت تأخذ الواحد منهم حتى يكون في السماء ثم ينقلب على رأسه والعياذ بالله، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فرعون يقول لقومه يا قوم، نعم لي ملك مصر، أول آن نسيته، يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يشير إلى موسى، ولا يكاد يبين. فبماذا أهلك فرعون؟ أهلك بما كان يفتخر به، بالماء، أهلك بالغرق. فتبين بهذا أن الله تعالى لا كفؤ له، ولم يكن له كفوا أحد. هذه كلمات يسيرة على هذه الصور الثلاث العظيمة. ولو أن الناس أرادوا أن يتكلموا على كل ما فيها من المعاني لاحتملت مجلدات، لأنها من أعظم الصور، ولكن تكلمنا على اليسير. ونسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم به. وإلى هنا ينتهي القول حتى نرجع إلى الأسئلة، ونسأل الله التوفيق للصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول فضيلة الشيخ ذكرنا وعظنا وحرك قلوب الغافلين السامعين لهذا الشريط عن حالنا ونحن في أمن واطمئنان نغدو ونروح إلى المساجد، وما حدث لإخواننا في فلسطين حيث أنهم صلوا صلاة الفجر فدخل عليهم ذلك اليهودي فأطلق عليهم الرصاص. أرجو من فضيلتك يا شيخ أن تحرك قلوب الذين لا يشهدون صلاة الفجر مع أنهم في رمضان، كيف وهم في أمن واطمئنان وإخواننا هناك مع ما هم فيه من خوف وقلق يأتون إلى المسجد ثم يحصل لهم ما يحصل، نفع الله بك. لا شك أن ما حدث منكر، حتى الأمم الكافرة أنكرت هذا الشيء، وكل إنسان يتأمل القضية يعلم أنها قضية ليست بالهينة. قوم يعبدون الله تعالى في بيت من بيوت الله، وفي شهر من أفضل الشهور، وفي صلاة مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهم سجود لله عز وجل، معهم أبناؤهم الصغار، كما حدث أحدهم قال إنه كان إلى جنب أولاده الصغار جاء بهم يصلون فسمع إطلاق الرصاص وذكر بقية القصة. أقول إننا إذا قارنا هذا بما فعله الصرب النصارى بإخواننا في البوسنة حيث أطلقوا عليهم القذائف التي قتلتهم، علمنا تماما أن اليهود والنصارى أعداء للمسلمين، وهذا ليس فيه شك، لكن تستولي على القلوب الغفلة والعياذ بالله، حتى ينسى الناس ما ذكرهم الله به في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وينسى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وينسى قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وأما قوله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى فهذا المراد به نصارى وقت النصارى وقت نزول الآية، لأن الله علل هذا بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أما نصارى اليوم فلا فرق بينهم وبين اليهود، كلهم أولياء وكلهم أعداء للمسلمين. والواجب علينا أن نتعظ في هذه الموعظة وأن نأخذ الحذر من أعدائنا الكفار أيا كان نوعهم، وكما قال السائل أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمن في هذه البلاد، ولله الحمد يخرج الإنسان وحده إلى المسجد لا يخاف إلا الله عز وجل، ومن الناس من يتخلف عن صلاة الفجر في هذا الشهر، يقوم فيملأ بطنه حتى لا يكاد حزام سرواله يضبطه من امتلائه ثم ينام عن صلاة الفجر ويتبعها الظهر على أنه مضاف إليه، ويتبعها العصر على أنها صفة، نعم، ثم إذا جاء المغرب وقت ملء البطن قام. فهل هذا له صيام؟ الذين يقولون إن الرجل يكفر بترك صلاة واحدة يقول هذا لا صيام له، ولا أظن أحدا يفعل هذا الفعل وهو يعتقد أن الصلاة مفروضة، والذي ينكر فريضة الصلاة كافر ولو صلى، لو صلى بعد الوقت أو في الوقت، حتى لو صلى في الوقت ويقول الصلوات الخمس غير مفروضة بل هي تطوع وهو يحافظ عليه ويصلي نقول هذا كافر، لأن العلماء أجمعوا على أن من أنكر وجوب الصلوات الخمس فهو كافر ولو صلاها. ولكن مع الأسف أن العامة الآن عندنا يحافظون على الصيام أكثر مما يحافظون على الصلاة، ويحافظون على الصيام أكثر مما يحافظون على الزكاة، ويحافظون على النوافل أكثر مما يحافظون على الفرائض، وهذا من تلبيس الشيطان، وإلا فالفرائض أحق وأولى بالمحافظة، والصلاة أولى بالمحافظة من الصيام، والزكاة أولى بالمحافظة من الصيام، وكلها فرائض، كلها من أركان الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، قلت بأن القلم هو الذي كتب، فهل القلم ملك من الملائكة سمي بهذا الاسم للتغليب لأنه يكتب ولأنه خلق من أجل هذا أم ماذا؟ القلم قلم جماد ليس ملكا، ولا تستغرب أن يكون الجماد عاقلا فاهما ما يقول الله له، ولا تستغرب أن يخاطب الله تعالى مخاطبة العقلاء. ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، نعم، إلى قول الله تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ففهمت الخطاب وردتا قالتا أتينا طائعين. لا تستغرب. هنا يقول فضيلة الشيخ سؤال يتعلق بسورة الأعلى، نسمع بعض الناس بعد ختام الإمام لقراءة سورة الأعلى يصلي على إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام، فهل هذا صحيح؟ وهل يحق للإمام إذا سمع أحدا من المؤمنين أن ينكر عليهم ويقول لهم إن هذا قد يكون كلاما في الصلاة أم ماذا؟ أرجو إفادتنا. ليس من السنة أن يصلي عليهما إذا ختم هذه السورة، ولكن لا ينهى الإنسان عن ذلك لأنه عبارة عن دعاء، دعاء بالصلاة والسلام على نبيين من أنبياء الله، وليس خطابا وليس كلاما حتى يبطل الصلاة. لكن السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية الوعيد في النوافل سنة وفي الفرائض جائز. فالنوافل ينبغي لك إذا مررت بآية الرحمة أن تسأل، وإذا مررت بآية الوعيد أن تعوذ، وإذا مررت بآية التسبيح أن تسبح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التهجد. وأما الفرائض فإنه لا ينهى الإنسان عن ذلك ولكن لا يطلب منه أن يفعله. نعم. نعم. أو يقول اللهم اجعل منهم إذا سمع صلاة المؤمنين. يقول فضيلة الشيخ قول الله تعالى الذي قدر فهدى، هل معنى هذه الآية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أفدني حفظك الله؟ نعم، هي شبيهة بها، أنه سبحانه وتعالى قدر كل شيء وهدى كل شيء لما خلق له. نعم. يقول فضيلة الشيخ أملك أسهما في شركة ما وحصل لدي شك في أرباحها وأرغب في التخلص منها، لذا قمت بعرضها للبيع فعرض علي فيها قيمة أعلى مما ساهمت بها في بداية تأسيس الشركة. السؤال هو ما حكم هذه الزيادة على سعر السهم بعد البيع؟ ثانيا ما حكم الأرباح المستمرة التي تدفع سنويا لكل سهم مبلغ معين من المال؟ جزاك الله خيرا. المساهمة في الشركات عموما من سلم منها فهو أسلم لدينه، لأن هذه الشركات لا تخلو غالبا من الربا. وجه ذلك أنه سيتوفر عندها مال، هذا المال المتوفر لا يمكن أن تدعه في الصناديق لا تحركه، ستضعه في البنوك وتأخذ عليه ربحا، وربما تقصر النفقات عليها فتأخذ من البنوك دراهم وتضيف إليه ربا. فالسلامة من هذه الشركات أسلم. أما إذا كان الإنسان قد ساهم فنقول بيع الأسهم على وجه فيه الربح لا بأس به، بيعه ولو ربحت فيه فالربح لك. أما الربح المستمر الذي يدفع للإنسان كل سنة فهذا في التفصيل. إذا كانت الأرباح في كشف، يعني في ورقة مبينة يقال فيها هذا الربح من هذا العمل الفلاني، هذا الربح من هذا العمل الفلاني، هذا الربح فوائد بنكية، فهنا أخرج الفوائد البنكية تصدق بها تخلصا منها والباقي لك. وإذا لم يكن هناك كشف يبين مصادر الأرباح، فإن كنت لا تتيقن أن فيها ربا فإنه لا يلزمك أن تخرج من الربح شيئا، وإن كنت تتيقن لكن لا تدري نسبته فأخرج النصف، لا لك ولا عليك. هذا هو التفصيل في الأرباح السنوية. نعم. يقول فضيلة الشيخ: تائب يريد النصيحة فيما مضى ويريد النصيحة لإخوانه. كنت في الماضي أستعمل العادة السرية ولم أكن أغتسل، وكنت أصلي لأني جاهل بالحكم، فما حكم صلاتي في الماضي وهل أعيدها وكيف أحصي عددها؟ فضيلة الشيخ: الآن من الله علي بالهداية، وأنا أنصح جميع الشباب الذين وقعوا في مصيدة هذه العادة السيئة أن يتوبوا إلى الله، فأنا لازلت أعاني من آثارها، فهي قد أثرت على جسمي وأعضائي التناسلية وكذلك شعوري بالذنب. أسأل الله أن يعفو عن الجميع، إنه سميع مجيب. هذا السؤال سؤال ونصيحة جزاه الله خيرا. العادة السرية هي الاستمناء، والذي يحمل عليها قوة الشهوة في الشباب لا يملك نفسه، وهي محرمة على القول الراجح الذي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ودليل تحريمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقواعد العامة في الشريعة. أما الكتاب فقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلم يستثني إلا شيئين، هما الأزواج وملك اليمين. إذن فنيل الشهوة في غير الأزواج وملك اليمين ليس حفظا للفرج فيكون حراما. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرشد إلى الاستمناء، ولو كان حلالا لأرشد إليه، لأنه أيسر على الإنسان من الصوم، ولأنه ينال به شيئا من المتعة. ولا يمكن أن يعدل النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء أشق عن شيء أهون إلا لأن الأهون ليس بجائز. وأما القواعد العامة الشرعية التي تدل على تحريم العادة السرية فهي ما أشار إليه السائل من الأضرار العظيمة، فهي تحدث أضرارا في الأعضاء التناسلية ونقصا في مادة الماء الذي يخلق منه الإنسان، وكذلك ربما تحدث خبالا في العقل كما ذكره الأطباء. وفيها يعني رسائل كتبت لبيان أضرارها، وعلى الإنسان أن يتصبر وأن يصوم كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما كونه يستعملها فيما سبق وقد من الله عليه بالهداية، فإني أبشره وأبشر السامعين بأن من تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية نزلت في التائبين. وأما كونه لا يغتسل منها وقد صلى صلوات كثيرة، فإذا كان يجهل أنه أن الغسل واجب منها ولم يطرأ على باله أنه واجب ولم يحدث نفسه بذلك يوم من الأيام ولم يسمع أحدا يقول إنه واجب، فإن القول الراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأن الشرائع لا تلزم قبل العلم. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي كان لا يطمئن في صلاته ولا يعرف إلا هذه الصلاة التي ليس فيها طمأنينة، لم يأمره بإعادة ما مضى، وإنما أمره بإعادة ما حضر، ما كان حاضرا. وأيضا سألته امرأة قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة، وكانت مستحاضة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى عادتها، ولم يأمرها بقضاء ما كانت تتركه من الصلوات. وهذه القاعدة قاعدة شرعية، أن الإنسان إذا كان جاهلا جهلا يعذر به فإنه لازمه قضاء ما تركه من العبادات. نعم. يقول فضيلة الشيخ أشرت في اللقاء السابق أنه يجوز دفع الزكاة للشغالات المسلمات في المنازل، فهل يصح لنا شراء حاجتها من الزكاة التي دفعناها لها، علما بأن الذي دفع الزكاة واحدة من الذين تعيش معهم هذه الشغالة؟ كذلك العمال الذين عند الإنسان، هل يجوز له أن يشتري لهم من الزكاة كسوة وغيرها وينويها من الزكاة أم ماذا؟ لا يجوز أن يعطي الفقير ما يحتاجه من دراهم الزكاة، يعني مثلا إذا كان عنده 100 ريال زكاة لا يجوز أن يشتري للفقير فيها طعاما أو كسوة أو دواء، بل يعطيها الفقير وهو يتصرف فيها، لأن الدفع من أجل الفقر لا بد فيه من التمليك، لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان إذا أراد أن يعطي الشغالة من الزكاة أن يشتري لها بذلك حاجة، بل يعطيها إياها وتتصرف فيها كما شاءت. وكذلك العمال وكذلك الفقراء من الأجانب الذين ليسوا في البيت لا يجوز أن يشتري لهم حاجة، بل يعطيهم الزكاة وهم يتصرفون فيها. لا بأس، لكن أعطيته الدراهم لا بأس، ما في مانع، المهم بس تعطيه الدراهم بس. حتى مثلا لو قال لك أنا أحتاج كذا وكذا، كان عندك زكاة اشتري بزكاتك هذا الشيء اللي احتاجه، فلا بأس أن يشتريه لأنه صار وكيلا له. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم ونحن نستقبل العشر الأواخر من رمضان ما يصنعه كثير أو ما يصنعه بعض الناس، فإنهم يجعلون نهار رمضان نهار العشر الأواخر نوما، ويجعلونها نوما ينامون، يعني يجعلون نهارها نوما لكي يتسنى لهم الاجتهاد في قيام لياليها، وخصوصا في هذه الليالي التي طال فيها الليل، فلكي يتقووا على ذلك يجعلون ينامون أكثر النهار. هل يخالف ذلك سنة الله للناس بقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا؟ وهل يؤجرون على هذا النوم ولو طال، مع أنهم ربما ناموا أكثر النهار؟ الذين يقومون في الليل وينامون في النهار عن الفرائض لا شك أنهم مخطئون، الفرائض أهم، وأما الذين يقومون في الليل وينامون في النهار لكن لا يقصرون في الفرائض فلا حرج عليهم في ذلك، لكن لا ينبغي للإنسان أن يستوعب وقته بالنوم لأن هذه أيام معدودة 10 أيام، بل الأولى أن يحيي الليل بالعبادة والصلاة والقراءة وكذلك النهار، حتى كان بعض السلف يجعل نهارها كليلها في الاجتهاد بالعبادة. لكن قد يكون بعض الناس لا يتحمل أن يقتصر على ساعات قليلة في منامه، فإن استعان على ذلك أي التهجد بنوم من النهار فلا حرج فيه بشرط أن لا يضيع الواجب. يقول فضيلة الشيخ، درجة بعض الأسواق العامة في مناسبات خاصة كشهر رمضان عن الإعلان عن جوائز كبيرة سيارات وخلافها للمشترين على أن يتم على ذلك قرعة سحب على هذه الجوائز، واختلف البعض في حكم هذه الجوائز، ما بين قائل يقول هي من القمار والآخر يقول بأنها جائزة وكل يجتهد، بعضهم يجتهد بمقتضى ما سأل وبعضهم يجتهد بما قرأ، فنرجو من فضيلتكم تبين حكم ذلك وبيان حكم أولئك الذين ينقلون الفتوى من كتب أو غيرها أو يتعصبون لرأي فلان وفلان، نرجو الإفادة. الجوائز التي توضع في رمضان أو في غير رمضان، إن كانت القيمة قيمة السلعة تزاد بسبب الجائزة فهذا حرام. مثلا هذه السلعة تساوي في السوق 10، والذي أخرج جائزة جعلها 12، فهذا حرام. لماذا؟ لأن المشتري سيزيد عليه الثمن، وقد ينجح في المسابقة وقد لا ينجح. إن نجح في المسابقة أخذ أكثر مما زاد عليه في الثمن، وإن لم ينجح صار خاسرا. والمعاملة إذا كانت دائرة بين الغنم والغرم صارت من القمار والميسر فتكون حراما. أما إذا كانت السلعة التي تباع عند الذي وضع الجائزة تباع بسعرها في السوق فهذه لا بأس بها، لأن المشتري لها إما سالم وإما غانم، يعني إما أن يحصل على الجائزة وإما أن يسلم لأنه ما زاد الثمن. لكن هذا يخشى منه مسألة ثانية، يخشى أن المشتري يشتري هذه الحاجة وهو غير محتاج إليها لكن من أجل تحري هذه الجائزة، وبهذا يكون قد أضاع ماله، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. فمن الذي يخاطب في هذه الحال؟ أهو صاحب الجائزة أم المشتري؟ نعم، المخاطب المشتري. أما في الصورة الأولى التي زيد فيها الثمن فيخاطب الطرفان، أما في هذا فيخاطب المشتري، يقال لا بأس أن تشتري ممن وضع جائزة لكن بشرط أن تشتري ما تحتاجه، أما أن تشتري ما لا تحتاجه لعلك تنجح في هذه المسابقة فهذا من باب إضاعة المال. وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب الحليب التي عليها الجائزة ويريقها في الأسواق أو في أي مكان، يشتري علبة فكة ما وجد فيها رقم الجائزة يريق الحليب، يشتري علبة ثانية وهكذا، ربما يشتري 20 علبة وهو لا يحتاج ولا واحدة، هذا فساد المال وإضاعة المال. بعض الناس يقول هذه الجوائز حرام بكل حال سواء اشتملت على إضاعة المال أو على القمار والميسر أو لا، لأن فيها تضييقا على الآخرين. يعني مثل صاحب الدكان الذي وضع هذه الجائزة يأتي الناس إليه يشترون منه ويدعون الآخرين، وهذا إضرار بهم. فنقول هذا صحيح، ولكن على المسؤولين عن البلد أن يتدخلوا في هذا، يعني بمعنى أنه على المسؤولين المراقبين أن يتدخلوا في هذا، وإذا رأوا هذا الإنسان أن هذا الإنسان حجب الناس عن غيره بما وضع من الجائزة فلهم أن يمنعوه، لكن بالنسبة له هو لا بأس أن يضعها إذا لم يقصد الإضرار بالآخرين. أيها الأحبة، لأنه سيقول أنا وضعت جائزة بالشريط الذي لماذا لا يضعون مثلي جائزة قدرها 1000 ريال أو أقل أو أكثر، ما منعتهم. فإذا كان لم يقصد إضرار الآخرين فلا، فهو بالنسبة له